يقول أحسن الله إليكم قد سمعت أنه يلزم صلاة أربعين صلاة أرب... أنه يلزم صلاة أربعين صلاة في المسجد الشريف، ما رأيكم؟ ورد حديث ضعيف يقول من صلى في مسجده أربعين صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، والحديث الأصح من صلى في مسجد ولم يقل في مسجدي أربعين يوما ولم يقل أربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان إلى آخر الحديث. فالمقصود من فعل، ما المقصود بذلك؟ أربعين صلاة يوما وفي أي مسجد. أما تخصيص أربعين صلاة فإن هذا ليس عليه دليل صحيح. نعم.